الوجه الرابع قوله واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الافتراء إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله عند أهل الكلام، عند المتكلمين أولهم وآخرهم حتى المعاصرين منهم، يقول معنى لا إله إلا الله أي لا أحد يقدر على الاختراع ويخترق إلا الله عز وجل. وهذا غلط عظيم، لأن هذا المعنى الذي فسروه به، نعم هذا المعنى هو الذي أقر به المشركون، ومع ذلك قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهم لا يستكبرون عن أن الله هو الخالق وحده، يستكبرون عن كون الله تعالى هو المعبود وحده، أنه هو الخالق وحده، فهم يقرون به. فانظر كيف فسر هؤلاء المتكلمون كلمة التوحيد بما لا يريد بما لا يراد بها، فلننظر أن المشركين أعلم منهم بما لا إله إلا الله، أتوافقون على هذا؟ لأن المشركين فهموا لا إله إلا الله أي لا معبود، وهؤلاء فهموا لا إله إلا الله أي لا خالق. نعم اللهم عافية. جينا أبدا. نعم. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين، الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا أقروا توحيد الربوبية أو لا؟ أقر يعلمون ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا الله، ولا خلقهم أنفسهم إلا الله، يقولون بهذا، وهذا معنى لا إله إلا الله عند هؤلاء المتكلمين. ومع هذا لم يكونوا موحدين، بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبل ضرائبهم ونسائهم. الثاني إذا أجعل الآلهة إله واحد، أنكروا أن تكون الآلهة يعني إيش؟ الخالق ولا المعبودة؟ المعبودة، أن تكون إله واحد، وأقروا بأن الخالق واحد. وانظر كيف كان يفهمونه حيث قالوا إن هذا لشيء عجاب، وعجاب أبلغ من عجيب، فماذا نقول لهم؟ نقول العجاب والله أن تشركوا بالله معه غيره، هذا العجاب، أن تجعلوا مع الله شريكا بالعبادة. أما التوحيد فليس بعجاب، بل هو حق لا ينكر. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله في هذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الافتراء إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الافتراء دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله، وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود بحق إلا الله. الله نازل من كيس عند الحق لا هذا حق، أن لا معبود حق إلا الله. تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب حق يقربها للعوام، لكنها حقيقة أن لا معبود حق، والدليل قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وعلى هذا تفسر معبود حق إلا الله. مر عليكم هذا الكلام قد هذا في الطحاوية طيب لا وفقه الطحاوية أظن كان ما نسيت أنه قال أنه قال لا إله أي لا ما لا إله موجود إلا الله. وعلق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز هذا ما أنا أتفاجأت به وأنتم أقرب مني بها. نعم انتبهوا لهذه المسألة، المسألة المهمة. لا معبود حق إلا الله. نعم من قال بحق الشيخ نعم يقال هذا تقييم العمل بس أما عقوبة التقييم فهو حق بدليل ما ذكرنا. نعم ايش؟ الحق بين مراحل لا معبود حق يعني هو نفس الحق ولا معبود الحق اي لا احد يستحق ان يعبد الا الله. لا معبود بحق فهذا معبود بباطل يعني لا يستحق ان يعبد. هذا معبود بحق يعني يستحق ان يعبد. لكن الاول اصح. نعم يعني بسببيه. فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله هذا هو الذي يعرفه المسلمون بمعناها بل والمشركون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا. فتبين بذلك أن المشركين أعلموا وأفقهوا بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوال من ترى هذا البحث مهم جدا لأنه ربما تجدون في الكتب المعاصرة من لا يقرر التوحيد إلا على هذا المعنى الذي قرره المتكلمون حتى يتبين لكم أن هذا التقرير غير وغير محرر يعني من ما هو باطل قطعا بدون احتمال كتفسير لا إله إلا الله بأنه قادر على الاختراع هذا ما يحتاج. وأما واحد بذاته إذا قسم له ومثلات إذا شبيه له فعرفتم ما ذكرنا فيه وأن فيه إجمالا يحتاج إلى تفسير. نعم هذا ما في لكل الخلق مجمعون على أن هذا الموجود ذلك لهم الموجود لكن هذا اختلف من هذا الموجود. أي بلد ما أنه مقربة من بني آخر الموجود يعني موجود يعني قصيد التوكيد يعني مدى المجوس مثلا ما يقولون ذلك يجعلون العالم له خالقا غير المجوس يعني في ناس مثلا الذين يسمون الشيوعية هؤلاء لا يقولون بشيء يقول ما هي الا طبيعة تتفاعل وموجودات تتوالد. هل يمكن أن تتوالد في الأرض الأرضية من الأرضية؟ لا لا ممكن لا يمكن أن أحد يقول بشيء هو أنك يستطيع ولهذا يلزم الله تعالى الذين يقرون توحيد الألوهية بكونهم يقرون بتوحيد الربوبية لأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية ولذلك يقول العلماء توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية. كل واجب. نعم. وقد شرك هذا المسلك طوائف من اهل التصوف المنتسبين الى المعرفه والتحقيق والتوحيد، فكان غايه ما عندهم من التوحيد ان يشهد المرء ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، ولا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في ثناء توحيد الربوبيه بحيث يثنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم ان هذه الغايه هي ما اقر به المشركون من التوحيد، وهي غايه لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن ان يكون من اولياء الله تعالى وساده خلقه. لكن الشيوخ المتصوفه لعبوا بعقول الهمج والرعاع وخفت عليهم وادعوا انهم اولياء وانهم يشهدون الخلق، ولهم اساليب لانهم يجعلون انفسهم من اولياء الله. واولياء الله فإنهم الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم تطابق المؤلف رحمه الله لما ذكر لما أشار إلى المتصوفة وفنائهم ذكر أقسام الفناء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.